ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس الرابع من العشرين من شهر رمضان عام 1445، نلتقي بإخوان لنا على سطح المسجد الحرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة. إننا نريد أن نتكلم على بما يسر الله تعالى على شيء مما سمعناه في قراءة أئمتنا في هذه الليلة، ووقع في قلبي أن أتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وهذا كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله جل وعلا بحكمته لم يخلق هذه السماوات والأرض لعبا ولهوا وهدى وباطلا، وإنما خلقهما لحكم عظيمة باهرة، منها ما يظهر للعباد ومنها ما لا يظهر للعباد. فما يظهر لنا من الحكم فيما خلق الله في هذه السماوات والأرض فإنما هو زيادة فضل من الله تبارك وتعالى، وزيادة منة من أجل أن يزداد الإنسان طمأنينة إلى حكمة الله عز وجل، أليس كذلك؟ وما لم يظهر لنا من الحكمة فإنه يجب علينا التسليم والرضا بالله تبارك وتعالى ربا، وأن نعلم أنه لم يقدر شيئا إلا لحكمة، لأن من أسماء الله الحكيم، والحكيم هو المحكم للأشياء المتقن لها الذي يضع كل شيء موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليته هو المباح أو ليته هو الوقع، بحيث لا يقول العقل ليته هو المباح فيما وضع وليته هو الوقع فيما لم يضع، لأن كل شيء يقدره الله عز وجل فإنه لحكم عظيم بالغ. وفي هذه الآية من صفة الله صفة نفي، في الآية صفة نفي، فما هو المنفي في هذه الآية؟ ما لا أدري. نعم المنفي في هذه الآية أن يكون الله خلق السماوات والأرض لعبا، تمام. وصفات الله تبارك وتعالى المنفية لا يقصد بها مجرد النفي، لأن مجرد النفي لا يدل على الكمال، وصفات الله تعالى كلها كمال، ويدل ذلك أن لكون صفات الله تعالى كلها كمال، يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العظيم الحكيم. والمثل بمعنى الوصف، أي له الوصف الأعلى أي الأكمل من كل وجه. وإنما قلنا إن المثل بمعنى الوصف لأنه يأتي هكذا في اللغة العربية، ومنه قوله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي إلى آخره. فمعنى مثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. الشرح تفضل أو وصف الجنة. نعم. كما أن مثل تأتي بمعنى شبه كقوله تعالى مثله كمثل الذي استوقد نارا، ولقائل من يقول إن مثل في هذه الآية بمعنى وصف أو وصفهم كوصف الذي استوقد نارا. إذا كان الله تعالى له المثل الأعلى فهل يمكن أن يوجد في صفاته مثل مجرد لا يتضمن كمالا؟ الجواب لا، وذلك لأن المثل المجرد لا ليس بشيء أصلا، فكيف يكون مثله كمالا؟ لأن المثل المجرد يعني العدم، والعدم إيش؟ ليس بكمال. لهذا كان كل صفة منفية نفاها الله عن نفسه فإنها تتضمن صفة ثبوتية دالة على كمال الله عز وجل. وليعلم أن النفي قد ينفى عن الشيء لعدم قابليته له، وقد ينفى عن الشيء لعجزه عنه، فإذا نفي عنه لعدم قابليته له فهذا ليس فيه نفي ولا كمال ولا ذم أيضا. إذا نفي الشيء عن منصوف لعدم قابليته له فهذا ليس بمدح ولا قدح، وإذا نفي الشيء عن موصوف لعجزه عنه فإن هذا صدر النقص. القاعدة نعم أنت إذا نفي الشيء عن موصوف لعدم قابليته له فهذا لا مدح ولا ذم. تمام. السبب وإذا نفي عن موصوف لعجزه عنه نعم فهو فيه تنقص. بارك الله فيك. مثال ذلك إذا قال قائل إن الجدار لا يعتدي على أحد، الجدار جمال لا يعتدي على أحد، نفي عن الجدار الاعتداء لماذا؟ كن أحسنت، لعدم قابليته لذلك. فهل نحن إذا قلنا إن الجدار لا يعتدي على أحد هل نحن مدحنا الجدار؟ أجيب هنا لا، نفي نفي ولا قدح. وإذا قلت عن شخص ما فلان رجل حبيب لا يظلم أحدا، وأنت تريد بذلك أنه عاجز عن الظلم، فهل هذا مدح أو ذم؟ هذا صفة ذم، مع أن الظلم في الأصل مدح، لكن إذا كان العجز عنه فهو ذم. تمام. ومنه قول الشاعر تضيرية لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم إذا عاهدوا وفوا فلا يظلمون، وأنهم لا يعتدون على أحد فلا يظلمون الناس حبة خردل. فهل هو يمدح هؤلاء القوم؟ الجواب لا، لا يمدحهم، بل يذمهم في الواقع. ليش؟ نعم كلمة التصوير قد تدل على الذم، لكن لأنه نفى عنهم الغدر والظلم لعجزهم عن ذلك. أسلح. ومنه قول الحماسي يهجو قومه يقول: لو كنت من نادم لم تستبح إبلي بل اللقيطة من جهل بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يقول في قومه: ليس من الشر في شيء، وهذا مدح أو قدح؟ ظاهره أنه مدح لكنه يريد القدح، لأن إبله استدعها كما يقول بني اللقيطة، يعني قوم ما لهم قتل، إنهم لقيطة من جهل بن شيبان استباحوا الإبل وأخذوها. ويقول: لو كنت من نازل لم تستبح إبل بني اللقيطة. ثم يستدرك ويقول: وكأن هذا القول جواب لقائل: أليس لك قبيلة؟ أليس لك قوم؟ فيقول: إيش؟ لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني إذا ظلموا أحد غفروا له وإن صار إليه أحسن إليه، خوفا من أن يكبر الإساءة مرة ثانية. نعم، ليعطونهم رشوة يحسنون إليه حتى لا يظلمهم ظلما أكبر. ويدل لهذا قوله: فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، وليتني بهم أي بدلهم. الخلاصة أن نفي الصفة عن الموصوف قد تكون لغوا لا فائدة منها، لا مدح ولا ذم، وقد تكون ذما وقد تكون مدحا. متى تكون مدحا؟ إذا تضمنت إيش؟ كمالا. وتكون ذما إذا تضمنت نقصا كالعبد مثلا. وتكون لغوا إذا لم يكن فيها مدح ولا ذم، بأن أنيفت إلى ما لا يقبل هذه الصفة فإن ذلك ليس فيه مدح ولا ذم. ما ينفى عن الله من أي الأقسام؟ نعم أحسنت. ما ينفى عن الله قول القسم الأول الذي يتضمن كنادي، فإذا وفى الله الظلم عن نفسه فقال: ولا أظلم ربك أحدا. المراد كمال عدل، يعني أن عدل ليس فيه ظلم. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فالمراد كمال خطأ. كمال إيش؟ لا، من القوة، كمال القدرة، لأن ضد العجز القدرة وضد الضعف القوة. انتبه لهذا، هو الفرق بين القدرة والقوة معروف. إذا قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، مقبول لكمال قدرته. والدليل قوله: إنه كان عليما قديرا. هنا في الآية التي سمعناها من قراءة إمامنا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لكمال إيش؟ لكمال حكمة. لا يمكن أن يخلق شيئا لائبا، لكمال حكمته. ثم أكد هذا بقوله: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ما خلقنا السماوات والأرض الاصل والشيء الثابت وخلقهما ايضا للحق فان السماوات والارض مخلوقه بالحق ومخلوقه للحق. والذي يهمني من هذه الايه هو اننا نعلم ان ما يمشي الله تعالى عن نفسه من الصفات فالمراد به ايش؟ كمال ضد، وليس نفيا مجردا، لان النفي المجرد ليس مدحا بل هو اما لغو واما نقص حسب ما تقتضي الحال. والى هنا نعم، وبهذا نقتصر على ما قلنا من تلاوة أئمتنا، ونرجع إلى ما قررناه في الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي، وهو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. فما هو النسيان وما هو الخطأ؟ أما النسيان فهو ظهور القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، بمعنى أن الإنسان يعلم الشيء ثم يذهب وينسى. وأما الخطأ فهو الجهل، أن يرتكب الإنسان ما يلام عليه من غير قصد، هذا خطأ، أن يرتكب الإنسان ما يلام عليه من غير قصد. فإذا فعل الإنسان الشيء ناسيا أو مخطئا فإن الله تعالى لا يعاقبه بذلك، بقوله ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا عام في كل العبادات وفي كل المعاملات وفي كل التصرفات، كل ما صدر عن جهل أو نسيان فإن الله لا يؤاخذ به. وقد جاء لذلك أمثلة، جاء لذلك أمثلة من السنة، ولنأخذ منها أمثلة في الصلاة وأمثلة في الصدقة وأمثلة في الصيام وأمثلة في الحج. الأمثلة في الصلاة، ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء إلى الصلاة فدخل مع الناس يصلي، فعطف رجل من القوم فقال الحمد لله، لأن من السنة إذا عطست أن تقول الحمد لله. ومن سمعت كان حقا عليه أن يقول يرحمك الله. فلما قال الرجل الذي يصلي الحمد لله قال له معاوية يرحمك الله يرحمك الله، بناء على ايش؟ بناء على ان من سمع عاطفا يحمد الله ان يقول له يرحمك الله. فرماهم مات بابصارهم، اي ان المصلين نظروا اليه نظر استنكار. ليش؟ لأنه تكلم في الصلاة. فقال معاوية وافت لأمياه، وافت لأمياه، يعني يدعو على نفسه بأن تفقده أمه. وهذه الكلمة يقولها العرب من غير قصد لمعناها. فزاد الطين ايش؟ بلة، لأن تكلم مرتين، لكن المرة الأولى دعا لأخيه والمرة الثانية دعا على نفسه، لكن قال وقت المياه. فجعل الصحابة يضربون على أخاهم يسكتونه، فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل أمره بالإعادة؟ عجيب. لا. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لو علم ما تكلم. إذا نأخذ من هذا أن الرجل لو تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. طيب ولو تكلم ناسيا أيضا لا شيء عليه، فلو وقف زميله عليه وهو يصلي وقال: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ قال: في الرف الذي على يمينك إذا دخلت، وهو يصلي لكنه ناسي، هل ترك لصلاته؟ لا، استأذن عليه وهو يصلي فقال المستأذن: تفضل ناسيا لا شيء عليه. وقول ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن قال قائل: ما الفرق بين حديث معاوية بن الحكم والحديث الذي يلقبه أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، لكنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، يركع بسرعة ويأتي بسرعة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن. فرجع الرجل فصلى فصلاته الأولى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى كالاولى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسلم عليه، ثم رجع فصلى، وفي الثالثه قال: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني تعلمه. وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأصبع الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فأمره أن يعيد الصلاة مع أنه كان إيش؟ جاهلا. ولم يأمر معاوية أن يعيد الصلاة لأنه كان جاهلا. والسؤال: ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال العلماء: الفرق أن قصة معاوية رضي الله عنه في فعل محظور، وقصة الرجل الذي لم يتم صلاته في ترك مأمور، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ما دام الطلب باقيا. انتبه للقول: ما دام الطلب باقيا، ويعذر فيه بالجهل فيما سقط الطلب فيه. أما فعل المحظور فإنه يسقط بالجهل بكل حال. هذا هو الفرق وهو الأصل عند جمهور العلماء، أن يفرق بين إيش؟ بين فعل مأمور وترك مأمور. قلنا في فعل مأمور لا يسقط بالجهل ما دام الطلب باقيا، يعني بأن علم الإنسان بخطأ في وقت الطلب، أما ما فات فيسقط بالجهل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر هذا الرجل بإعادة إيش؟ بإعادة صلاته الماضية، لأن الطلب انتهى، وأمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن الطلب لم يزل باقيا. هذا المثال في الصلاة، الطلب الطلب. مثال في الصدقة، خرج رجل بصدقته، لأن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل تصدق ووضع صدقته في غير أهلها، خرج يوما فتصدق فوقعت الصدقة في يد غني، والغني ليس من أهل الصدقة. فلما أصبح جعل الناس يتحدثون، تصدق الليلة على غني، فقال الرجل الحمد لله، الحمد لله على كل حال، قال الحمد لله على غني، وكأنه ندم على ذلك. ثم تصدق في الليلة الثانية فوقعت الصدقة في يد السابق، فأصبح الناس يتحدثون، تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، وكأنه ندم على ذلك. ثم تصدق الليلة الثالثة فوقعت الصدقة في يد زانية، امرأة تزني، فجعل الناس يتحدثون، تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على غني وعلى سارق وعلى زانية. ظن أن الصدقة لم تقبل، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، فإن الغني ربما يتخذ منها نصوة فيتصدق، وأما السارق فربما يتخذ منها كفاية فلا يسرق، وأما الثانية فربما تسد حاجتها فلا تسد. حسن النية جعل السيئة حسنا، لأن الرجل إنما أراد بصدقته وجه الله. ومن ثم أخذ العلماء فائدة عظيمة من هذا الحديث، وهو أن الرجل إذا أدى زكاته إلى شخص يظنه أهلا للزكاة ثم تبين له أنه ليس بأهل، فإن الزكاة تجزي. يعني لو انك تصدقت على نساء دفعت اليه زكاته تظن اهلا لذلك ثم تبين انه غني، فان زكاتك مقبوله بناء على ما حصل من ذنبك. هذا مثال ليش؟ للصدقه. مثال للصوم، المثال في الصوم، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وهذا يقصد أنهم أفطروا قبل إيش؟ قبل الوقت، يعني قبل أن تغرب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه إذا كان واجبا كان من الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لزمنا أن يبلغ شريعة الله، ولو كان أمرهم به لنقل إلينا، لأن الشريعة محفوظة فلا ولما لم ينقل إلينا أنه أمرهم بالقضاء علمنا أنه لم يأمرهم به، وأن من أكل يظن أنه في ليل فتبين أنه في نهار فإنه لا قضاء عليه. ومثل ذلك لو قام الإنسان من الليل فأكل سحورا يظن أن الليل باق ثم تبين أنه قد طلع الفجر قبل أن يتزحر فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. وأراد عدي بن حاتم أن يصوم، وكان قد قرأ قول الله تعالى الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فماذا سمع عدي؟ جاء تحت وسادته عقالين، والعقال هو الحبل الذي تربط به يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وكلما أكل نظر إلى الخيط الحلالي العقال الأسود والأبيض حتى تبين له العقال الأسود من العقال الأبيض، ثم أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأنه جعل يأكل حتى تبين ايش؟ العقال الأسود من العقال الأبيض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما هو ضياب النهار وسواد الليل، ولم يأمره بإعادة لأنه كان جاهلا. هل هو جاهل بالحال ولا جاهل بالحكم؟ هو جاهل بالحكم، يظن أن نهارا مراد الله عز وجل وليس مراد الله، لكن حيث أسماء كان جاهلا بالحال. طيب، وأما الإنسان في الصوم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعلى هذا فلو نسيت وشربت أو نسيت وأكلت وأنت صائم فأتم الصوم فإنما أطعمك الله وسقاه. ولكن متى ذكرت أنك صائم وجب عليك الإمساك، وكذلك متى علمت وجب عليك الإمساك. الصلاة، الصدقة، الصوم، الحج كذلك إذا فعل الإنسان محظورا في الحج فليس عليه إثم ولا فدية ولا شيء. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقول متعمدا يدل على أن الإنسان إذا قتله غير متعمد فلا شيء عليه. وهكذا أيضا جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. جميع المحظورات، فلو أن الإنسان حلق شيئا من رأسه جاهلا أو ناسيا أو تقيد جاهلا أو ناسيا أو جامع زوجته جاهلا أو ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه وحجه صحيح. تبين بهذا الآن بارك الله فيكم أن الجهل والنسيان لا يعاقب به الإنسان في أي عبادة كانت. طيب، في المعاملات أيضا إذا عامل إنسان بشيء محرم جاهلا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يصحح العقد. مثال ذلك: رجل باع درهم بدرهم وبيع الدرهم بدرهم ربا، ولكنه لا يدري. نقول هذا فتح ليس بآثم، ولكن يجب عليه أن يرد البيع. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه بتمر جيد، فقال من أين هذا؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن تمر خيبر رديء. قال يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال هذا عين الربا ردوه، ولكنه لم يؤنبهم على ما فعلوا. لماذا؟ لأنهم كانوا جاهلين، لكنه رد البيع من أجل أن يصحح العقد، لأن هذا يمكن 30. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برده حتى يقع العقد على وجه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بقي علينا مما يعذر به الإنسان الإكراه. الإكراه فإذا أكره الإنسان على شيء فليس عليه الإثم، لكن ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا رفع الله الحكم عن من أكره على الكفر فما دون الكفر من باب أولى. وهذا فلو أن رجلا أكره إنسانا على الأكل وهو صائم فأكل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ومن ذلك لو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة فجمعها فإن صومها لا يفسد بذلك لأنها مكرهة، والمكره مرفوعا عن الحكم ذلك الإكراه. لأن الله إذا رفع الحكم بالإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومن سكر عليه. قال الله تعالى ربنا ولا تحمل علينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال الله قد فعلت. والإصر بمعنى الشدة، أي لا تحمل علينا شدة كما حملت على الذين من قبلنا. فالذين من قبلنا شدد عليهم وضيق عليهم. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. وأمر الله تعالى الذين عبدوا العجل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا تحقيقا للتوبة. وهذا والحمد لله لا يوجد في هذه الشريعة، بل هذه الشريعة من تاب الله عليه بدون أي إشقاق أو شدة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. فلا يحمل الإنسان من الأمور الشرعية ما لا يطيقه، وهذا من رحمة الله عز وجل. ثم قال تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو في مقابل التفريط بالواجبات، والغفران في مقابل فعل المحرمات، والرحمة في مقابل هذا وهذا. فإن الله تعالى إذا رحم الإنسان من عليه بترك المحرمات وفعل المأمورات، ثم في النهاية أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول آمين، لأنها دعاء والدعاء يؤمن عليه. والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والى الاسئله وهي كثيره، ويختار منها ما هو مناسب للمقام والمقال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون قوله ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن ينتفع بالعلم الذي يعلمه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. كيف يسأل الرسل؟ كيف يسأل الرسول الرسل؟ الرسل من قبلك وهم أموات، أم أن الخطاب ليس للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن على أن يعبدون. جواب هذا السؤال: لو وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام لكان ما ذكر في كتبه من منزلة عليه، لأن جميع الكتب المنزلة على الرسل تدعو إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمراد من الآية بيان أنه لم يعلم الله تعالى في أي شريعة من الشرائع أن يعبد معه غيره. هذا هو المراد بالآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبكم في الله، ثم إني قد دعوت أحد النصارى إلى الإسلام وأسلم ولله الحمد، ولكن عنده مشكلة، وهي أنه قد تبنى حسنة وهي صغيرة، وعندما تبناها كان عمرها 4 أيام فقط. عندما أعطتها أم الفتاة لزوجة هذا الرجل، وقد سجلها باسمه، وهي الآن مسجلة باسمه، ولا تعرف أباها ولا أمها. فما هو حل هذه المشكلة، حيث أنه الآن مسلم فهل يعيدها إن عرفها والدها؟ أجاب أولا أننا نهم هذا الرجل الذي من الله تعالى عليه بالإسلام، لأن الإسلام أكبر النعم على الأرض. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحثه على أن يثبت على ما هو عليه من الحق الذي من الله به عليه، وأن يحرص على انتقاء الأخلاء والأصدقاء الذين يدلونه على الخير ويحذرونه من الشر. أما ما يتعلق بهذا البنت، فمن المعلوم أن الدين الإسلامي دين نظام وانتظام، ودين أمن وأمان، ودين يعرف لكل ذي حق حقه. وكان التبني في الجاهلية معروفا عندهم، يختار الإنسان ابنا له فيجعله بمنزلة أبناء الإيمان، يختار الإنسان طفلا فيجعله بمنزلة أبنائه وينسب إليه، ولكن الإسلام عطل ذلك. فنقول لهذا الأخ: لا بد أن ترد هذه البنت إلى أهلها، لأنها ابنتهم، والإسلام لا يجوز أن تنسب إليه وهي ليست منك. ولكن تسلك الطرق التي يمكن أن توصلها إلى أهلها بدون أن نكون عليها غضب، هذا إذا كانت ليست على إسلام. أما إذا كانت مسلمة وكان أهلها كفارا، وخشيت أنها إذا رجعت إلى أهلها عادت إلى الكفر، فحينئذ لا بد من أن تتصل إلى أن تتصل بالمحكمة الشرعية لحل هذه المشكلة، ولا تردها عليهم وأنت تخشى أن يجبروها على ترك الإسلام. أجابكم الله. يقول رجل يملك مشروعا لتنمية الأغنام يحوي ما يقرب من 500 رأس من الإناث ليست للبيع، وإنما حبسها في مزرعته ليبيع إنتاجها من الذكور فقط، هل عليه فيها الزكاة؟ ليس عليه فيها الزكاة، لأن المواشي من بهيمة العام إذا كان الإنسان قد ادخرها أو قد زكاتها من أجل نمائها، فهذه ليس فيها زكاة إلا أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، وأما التي تعلق فليس فيها زكاة. أما إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في البهائم فهذا عليه الزكاة فيها بكل حال إذا بلغت نصابا من الذهب أو الفضة. أحسن الله إليكم. يقول ما مدى صحة هذا صحة هذا الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير مما أعطي السائلين. هذا لا يصح